أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: رجل يقرأ القرآن بصوت قارئ آخر، فهل في ذلك شيء؟ كان يعني يحاكيه ويقلده على سبيل الاستحسان، فهذا أقول إن شاء الله لا حرج فيه، لا شيء في ذلك. وقد ورد الأمر بتزيين، زينوا القرآن بأصواتكم، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والصحيح أن المقصود به تزيينه بالقراءة وتحسين الصوت، تحسين الصوت. ولذلك أبو موسى رضي الله عنه لما بلغه أنه عليه الصلاة والسلام استمع لقراءته، فقال: لو علمت بك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي زدت في حسن أدائه وتزيينه. فكونك تحاكي أحد القراء معجبا به وتحرص أن تكون مثله من غير تكلف، من غير تكلف، هذا أرجو أنه لا حرج فيه. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم متابعة مباريات كرة القدم؟ الأصل في هذا، الأصل ورد أن له كله محرم، إلا لعب الرجل بقوسه أو فرسه أو ملاعبته أهله، وأيضا ما ورد من بعض أنواع الرياضيات كالجري وركوب الخيل والسباحة، العوم، وأنواع من الرياضات والمصارعة، فإنه عليه الصلاة والسلام صارع ركانه كما جاء الحديث، فهذه أنواع مباحة. وكذلك كون الناس يعني يتفرجون على من يمارسون الرياضة المباحة، إذا كانت مباحة كل الناس يقضون شيء من الوقت، فالأصل أن هذا، فالصحيح أن هذا لا حرج فيه. فهنا المباريات ننظر إن كانت أولا لا تشغل عن الصلاة ولا يكون فيها سهر، واللاعبون أيضا عوراتهم مستورة ولا يكون بينهم نساء ولا يتخللها إعلانات ودعايات فاسدة ضالة أو نوع من الموسيقى والمزامير، ولا يكون شيء من الصخب، وأيضا لا يكون التعلق الذي يجعل بعض الناس ينسى نفسه وينسى عمله من أجل أن يتابعها، يعني تكون عنده برنامج ثابت يوميا أو أسبوعيا لا بد أن يحضره. فإن كانت يعني يتسلى بها على وفق ما ذكرت، فأرجو أنه لا شيء في ذلك. أما إذا كانت تشغل عن الصلاة أو يتمادى به السهر، أو اللاعبون قد انكشفت عوراتهم، أو بينهم نساء، أو هناك دعايات تتخلل العرض للمباريات أو موسيقى أو ما إلى ذلك، فهذه الأشياء إذا كان شيء من هذا القبيل فلا ينبغي ولا يجوز، لا يجوز الانشغال بمتابعتها. نعم. الأخ يقول يعني التفريق بين كون اللاعبين مسلمين أو كفار، والله ما أدري الحقيقة، هو قلنا بين المسلمين، فالكفار قد يقال يعني إذا كانت تورث إعجابا بهم وبالمبرزين منهم فقد يقال ما ينبغي، الشيء الذي يوقع في النفوس شيء من الإعجاب. ولذلك للأسف نجد يعني مشاهير الرياضيين على ألسنة شبابنا يحفظونهم أسماءهم ما لا يحفظوا أعلام الإسلام ورجال الإسلام، فيسمى اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني، فإذا كان هذا يكون منه هذا الشيء فالذي يظهر أنه لا يجوز. لكن هذا أمر نسأل الله العافية عمت به البلوى وكثر بين المسلمين هداهم الله، فنسأل الله أن يخلصنا جميعا من هذه الأمور. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن يؤدي عمرته أن يقوم بأداء العمرة عن أحد والديه المتوفى؟ ذكرنا سابقا ومرارا أن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يؤدون في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة، عمرة واحدة، وهذا هو الذي يتفق مع السنة. أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من يريد شراء بيت ثم يذهب إلى البنك سمى بنكا، يقول فيشتريه له ثم يقسطه له بزيادة، سواء ألزمه بالشراء أم لم يلزمه ولكن بالوعد، وهل على البائع شيء من الإثم؟ نرجو التفصيل. إن كان البنك معروف بأنه بنك مصرف إسلامي بجميع تعاملاته وليس من البنوك التي تجعل التعامل الشرعي أو الإسلامي بزعمهم زاوية أو ركن من أركانه، بينما 80% أو 90% من معاملاته كلها ربوية. هؤلاء لا يجوز التعامل معهم أبدا، لا يجوز. فإذا كان المصرف معروف أنه يقوم بأعماله في جميعها على وفق الشريعة الإسلامية، وإن كان هذا قد يكون عندهم شيء من التقصير، لكن إذا كان معروفا جميع معاملاتهم شرعية، فإذا كان العقد غير ملزم وبالأحرى ليس عقدا إنما هو وعد، فوعدك المصرف أنه يشتري لك البيت الفلاني ويبيعه عليك بأقساط لخمس سنوات 10 سنوات بكذا وكذا، فوافقته مبدئيا، ولا يوقع العقد حتى يشتري المصرف هذا البيت ويمتلكه ثم يبيعه عليك، فأرجو أنه لا حرج في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول: توجد بعض العادات التي نراها في عند بعض الناس، يقول في الزواج يدخل الزوج عند النساء ويطيل جلسته معهم فيما يسمى بالزفة، فما حكم ذلك؟ هذا لا يصلح، هذا كونه يدخل على النساء وهن أجنبيات ينظر إليهن وينظرن إليه، فهذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى بنص الآيات القرآنية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومعروف أن وجوده بين النساء لا يمكن أن يغض من بصره، ولهن أيضا يغضن من أبصاره، بل بالعكس هن ينظرن إليه وينظرن ما شكله ما طوله ما عرضه، هذا عريس، فهذا شأنهن، هذا مدعاة للفتنة. وليخشى الإنسان أن يفتن أو تفتن زوجته، أو يكون شيء من النفس أو العين أو الأشياء التي، فهذا لا يجوز. وينبغي اطراح العادات والجرأة في مخالفتها، وأن يقتصر دخوله على زوجته بين محارمه، محارمه من أخواته عماته اللاتي هن من محارمه، وإن كان محارم مشتركة مثل إن كانت ابنة عمته، فيكون المهم النساء كن محارم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد وقراءة القرآن من أجل التعلم وقراءة القرآن وتعلم أحكامه وتجويده؟ الجمهور من أهل العلم لا يرون ذلك، لأنه في صلاة العيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحيض: وليعتزلنا المصلى. فالحائض عند جمهور أهل العلم لا ينبغي لها أن تدخل المسجد، وأيضا لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن، هذا قول أكثر أهل العلم وجمهورهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل عن أم حميد رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. الحديث. يقول السؤال: هل يجوز للمرأة أن تبني لها مسجدا في بيتها، وما معنى الحديث؟ حديث أم حميد رضي الله عنها فيما أذكر أنه يصححه أهل العلم، ف رغبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصلي معهم، فكان مما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك معي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمرت فبني لها مسجد في بيتها. المقصود المسجد يعني موضع مصلى، وليس المسجد المعروف، بل موضع مصلى تصلي فيه، وهذا معروف. الأولون الأقدمون يعني، وشيء أدركناه ورأيناه في البيوت الشعبية قديما، كان في موضع من البيت يعني مترين في مترين يكون مصلى للنساء، أو يأتي الرجل يصلي فيه في زاوية من البيت، يعني يسمونه مصلى. فهذا المقصود، أنها خصصت هذا المكان تصلي فيه، يكون شيء منه داخل البيت في الشتاء عن الشمس وعن المطر، وأيضا في الصيف عن الشمس، ويكون موضع إذا كان البيت له رحبة أو حوش يكون فيه يصلى فيه في الأوقات الأخرى. فهذا المقصود من حديث أم حميد، أنها يعني تصلي في هذا المكان من بيتها، وهو حديث تعضده أحاديث أخرى كلها يعني أمر منه عليه السلام وترغيب للمرأة أن تصلي في بيتها وألا تسعى إلى المسجد وتخرج إليه. أحسن الله عليكم، يقول هل لسجدتي السهو تشهد أم لا؟ الصحيح أنه ليس لهما تشهد، ورد في بعض الروايات لكنه ضعيف عند أهل العلم، والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في ما كان من سهو أنه سجد سجدة السهو إن كانت قبل السلام فسجد ثم سلم مباشرة، وإن كانت بعد السلام فكذلك بعد أن سجدهما سلم ولم يتشهد بعدهما. أحسن الله عليكم، يقول كيف يمكن لشخص جاء للعمرة من خارج المملكة أن يقوم بعمرة ثانية وثالثة وخاصة فيما يتعلق بالميقات؟ قلت قبل قليل الله تعالى كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت لست مطالب في سفرتك بعمرة ولا عمرتين ولا ثلاث، إنما أنت مطالب بعمرة واحدة، فإذا أتيت بهذه العمرة واعتنيت بها وحرصت على أن تكون على وفق عمرة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم ففيها خير وبركة، والعبرة بحسن العمل لا بكثرته، لنبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثركم عملا، فليست العبرة بتكرار العمرة مرتين أو ثلاث، بل تكون عمرة واحدة الإنسان يؤديها على الوجه المشروع ويتوب إلى الله ويستغفر الله ويتوب من المظالم والذنوب، فهذه فيها خير كثير إن شاء الله. أحسن الله عليكم، يقول امرأة أحرمت في الطائرة للعمرة ولما وصلت مكة غيرت ملابسها لتنام قبل أن تقوم بعمرتها، هل عليها شيء علما أنها أتمت عمرتها بالملابس التي أحرمت بها؟ كون المحرم يغير ملابسه لا شيء في ذلك إن كان رجل أو امرأة، كل ما في الأمر بالنسبة للرجل يلتزم بملابس الإحرام، لأن المرأة ليس لها ملابس إحرام تخصها، تحرم بما شاءت كما قالت عائشة رضي الله عنها، فأما الرجل فملزم أن يجتنب المخيط وتغطية الرأس وما إلى ذلك، فإذا غير الإزار والرداء وأبدلهما بآخرين أو المرأة غيرت ملابسها فلا حرج عليهم في ذلك. أحسن الله عليكم، يقول السائل هل عيسى بن مريم ميت أم حي حيث أن الله تعالى قال له إني متوفيك؟ هذا يعني مسألة مفروغ منها، وأنه عليه السلام رفعه الله إليه، والله تعالى قال بنص القرآن الكريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، فهذا نص القرآن، فعيسى رفعه الله سبحانه وتعالى رفعه عليه السلام إلى السماء، وجاء في الحديث الصحيح أنه ينزل في آخر الزمان وهذا من علامات الساعة، وينزل ويقتل الدجال كما جاء في الحديث الصحيح بهذا. فأما أني متوفيك فتأولها أهل العلم أن الوفاة تطلق بمعنى النوم ولا يقصد بها الموت، والله تعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالتوفي يطلق ويراد به الموت ويطلق ويراد به النوم، والله أعلم. أحسن الله عليكم، يقول هل يدخل الجنة من لا يصلي الفجر في جماعة وبعض الأحيان بعد خروج وقتها؟ هذا ينظر حاله، إن كان يجتهد ويحرص ومع ذلك يعني تغلبه نفسه وهو محب للصلاة حريص عليها، ونعرف هذا من حاله في الصلوات الأخرى صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر والمغرب، يعني محافظ عليها، لكن صلاة الصبح يكون عنده نوع من الكسل والعجز وغلبة النوم، فإن كان يجاهد نفسه ويجد نوع من الندم والحزن فإن شاء الله إن الله يتوب عليه، خاصة إن كان عنده أعمال أخرى تجبر هذا النقص، ودخوله الجنة محقق إذا كان من المسلمين بإجماع أهل العلم، يعني كونه يتكاسل فهذا الكسل قد يعاقب عليه، قد يعاقب في القبر وقد يعاقب في الآخرة ويدخل النار مدة الله أعلم بها، لكن مآله إلى الجنة، مآله ومصيره إلى الجنة، وإن كان له عذر وأيضا علم الله منه أنه حزين على هذا الأمر ويجد يعني ندم شديد ويجاهد نفسه فقد يتوب الله عليه ولا يعذب. أحسن الله عليكم. هذا له طلب يقول: نرجو من فضيلتكم أن تزيدوا من أيام الدروس في التفسير. على كل حال إن تيسر فأود هذا، لكن فلعل الله أن ييسر هذا الأمر. أحسن الله عليكم. يقول: نسمع بزواج المسيار، نرجو شرح هذا النوع من الزواج وما حكمه وما شروطه وما مدى صحته. شروطه هذه يبينها الذين وضعوه، الذين يتحدثون عن المسيار، هذا شيء محدث. وسئلنا مرارا قلنا ما نستطيع نتكلم عن هذا الزواج، لأن الذي يظهر أنه يختلف من ناس إلى آخرين، لكن نقول نعلم الحكم أو الزواج الصحيح، فإذا عرفت الصحيح فما سواه يعتبر باطل. فإذا كان هذا الزواج إن سميته كما قال بعضهم سفريا أو مسيارا أو غير ذلك من أسماء، إن كان بولي، ولي المرأة، إن كان أبوها أو أخوها أو عمها، أي إن كان الولي الذي له الولاية، وأيضا شهود شاهدان، وبرضا المرأة ورضا أوليائها، ومعلن ليس سرا، مع عدم وجود موانع بين الزوجين، فيعتبر الزواج صحيح إن سميته سريا أو مسيارا أو ما كان. فكون الزوجة قد تتنازع عن نفقتها، تقول ما أريد منك نفقة أنا مغنين الله، أو تقول أبقى في بيتي أو بيت أهلي وأنت تأتي إلي، أو تقول أيضا تأتي متى شئت، إن أردت تأتي يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع أو مرة في الشهر، كل هذا لا تبالي به، فهذه حقوقها. فإذا كانت امرأة عاقلة وتنازلت عن حقوقها من غير حيلة عليها ولا إكراه ولا شيء من هذا القبيل، فلا حرج فيها، ما في شيء. أحسن الله عليكم. يقول: رجل قال لزوجته وقد عقد عليها ولم يدخل بها بعد، فقال لها: أنت علي حرام كظهر أمي، فماذا علي؟ على كل حال هذا إذا كان وقع، فخاصة أنه عقد ولم يدخل، فهنا يعني جمع بين كلمات، يعني قال أنت حرام علي كظهر أمي، فهنا يعني هذا يحتاج تفصيل. وللعلماء في هذا كلام طويل، يعني بعضهم قد يرتب الكلام الأخير على الأول أو يفصله عنه، لأنهم يقولون إذا قال أنت علي حرام الحكم الذي يتعلق بالتحريم حصل، إن قلنا إنه طلاق، فيكون ما بعده وأنت علي كظهر أمي لا أثر له، وقد يكون يريد الظهار لكن قدم بكلام التحريم وبين مراده أنه يريد بالتحريم الظهار. وذكرنا في درس سابق أن من أهل العلم من يعتبر التحريم ظهارا، ومنهم من يعتبره طلاقا، ومنهم من يعتبره يمينا، ومنهم من يعتبره لغوا. فأقول هذا الأخ إن كان هذا أمر واقع فيجب أن يتصل بأحد أهل العلم ليستوضح منه حقيقة الأمر. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم حلق اللحية أو تحديدها أو تقصيرها أو الأخذ بمقدار القبضة؟ الحلق وكل هذا أو تقصير أو أخذ وردت الأحاديث بالمنع من هذا كله، لأنه جاء الحديث الصحيح بأمره عليه السلام قال: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وكلها كلمات تدل على عدم التعرض لها، أرخوا أعفوا أرخوا أعفوا وفروا، فكلها كلمات تدل على عدم التعرض لها، لا تقصيرا ولا تهذيبا ولا فضلا عن الحلق. فالصحيح هذا كله لا يجوز ويعتبر مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنه جاء مقرونا بالنهي عن التشبه، خالف المجوس، وفي لفظ خالف النصارى، خالف المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر هذا مرارا وصاغه بصياغات متعددة، كأنه عليه السلام يرى حال الأمة وما سوف تؤول إليه من هذا التشبه الذي ابتلين به. وأيضا في تشبه بالنساء، وقد لعن عليه السلام المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، وأيضا من تشبه بقوم فهو منهم. والتقصير للأسف. أما أخذ القبضة فلم يرد حديث صحيح إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن ورد في حال الحج والعمرة، كان رضي الله عنه إذا اعتمر أو حج بعد أن يتحلل من إحرامه يقبض على لحيته، فما زاد عن القبضة أخذه فقط في العمرة والحج. ولم يثبت عن صحابي قط، لا عن جابر كما زعم بعضهم ولا عن غيره من الصحابة، فضلا أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد عند الترمذي حديث خطأه وضعفه كل أهل العلم وقالوا أبدا ما ثبت عنه عليه السلام أنه كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، هذا كله كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، بل جاءت الأحاديث الصحيحة أن لحيته كانت عليه الصلاة والسلام تملأ صدره. وأبو قتادة لما سئل كيف كنتم تعرفون أنه قراءته في الظهر، قال نعرف ذلك باضطراب لحيته، يرون لحيته من جانبيه عليه السلام فهي كانت كثة، ويرون يعني أثر قراءته من أثر اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فأنصح إخواني أن يتقوا الله وأن يتركوا هذه العادات التي ابتلينا بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سبحان الله، يبلغك أن الرسول عليه السلام واثر اللحية كث اللحية، لو لم يكن منه أمر لكفى هذا، لو كان عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم أنهم هكذا لاكتفينا بهم، كيف الرسول عليه السلام هذه حاله وصفته وكبار الصحابة عامة الصحابة رضي الله عنهم ورجال الإسلام، وإذا بنا نتشبه بهذه العلوج وهذه الفجرة والكفرة، نسأل الله السلامة. أحسن الله عليكم. يقول السائل الزواج للمرة الثانية حلال أم حرام؟ وهل الزوجة الأولى لو تدعو على الزوج تصيبه الدعوة أم لا؟ بالنسبة للزواج يعني الثانية هذا أمر أباحه الله سبحانه وتعالى، فمن حق الرجل لكن بالشروط، بالشروط وأهمها العدل كما أمر الله بذلك. فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه يعدل من جميع الأمور في النفقة والتعامل والتصرف وأيضا الاستمتاع والجماع، كل هذا إذا كان واثق يغلب على ظنه، والله تعالى يقول ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فإذا وجد نفسه، أما بالنسبة للزوجة كانت إذا كانت تدعو على زوجها، ما ليس كل دعاء يرفع، لأن الدعاء من ناحية أولا بحسب حال الداعي وأيضا حال المدعو عليه، فإن كان يدعو بحق وأيضا شروط الدعاء متوفرة في الداعي، فالله تعالى قد قال وأخبر أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإن كان الزوج ظلم زوجته بصورة من صور الظلم فليخشى وليتق الله وليكف عن ظلمها، وإن كان هي تعدت عليه لأن دعاءها على زوجها بغير حق يعتبر ظلما منها له. وهكذا أيضا كل إنسان إذا كنت تدعو على من لم يظلمك فأنت ظالم له متعدي، إلا إذا كنت هذا ظنك، أما إذا كنت تدرك أنه لم يظلمك لكن هكذا، أما إذا كنت يعني ترى وتتصور وتعتقد أنه ظلمك وإن لم يكن في واقع الحال ظلمك، فقد يكون هذا تعذر في هذه الحال. هذا فيما يتصل السؤال الذي يقول عن الطلاق، كتاب الطلاق. يقول لو وعدتم كتاب الطلاق لحاجة الناس إليه. على كل حال يعني الإعادة والتكرار بعض الإخوان قد يمل من هذا، والأحكام ولله الحمد موجودة، ما هناك شيء جديد، فالذي يحرص على معرفة هذا الحكم فيه كتب مطولة ورسائل ومختصرات، ولله الحمد الأمر فيما يظهر المتيسر، ومع ذلك انت يسر فرصة لإعادة وتلخيص من هذا القبيل. أحد الإخوان يسأل يقول معنى الفتنة والمقصود بالشيعة. الفتنة تطلق إطلاقات متعددة فلها معاني، والله سبحانه وتعالى قال في مواضع من القرآن الكريم والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل، وأيضا في فليخذل الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وفسرت بالشرك في الآيات هذه أن المقصود بالفتنة الشرك وصرف الناس عن دينهم، ولذلك صرف الناس عن دينهم وتعذيبهم أشد من القتل، كما ورد في شأن الآيات التي نزلت في قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل. والشيعة طائفة معروفة يزعمون أنهم شيعة علي رضي الله عنه، ومنهم من قد يكون صادقا في هذه الدعوة ومنهم من يكون كاذب، فعلي رضي الله عنه كل المسلمين شيعته، ما من مسلم صادق إلا ويعتبر نفسه من شيعة علي رضي الله عنه، كيف وقد أمرنا بموالاته عليه رضوان الله وأحد الخلفاء الراشدين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته عليهما السلام، فله مزاياه وفضائله، لكن لا نعبده من دون الله كما يزعم من يزعم من محبته، ونعطيه حقوقه التي أمرنا الله بها وأمرنا بها الرسول عليه السلام، نبذلها وافرة، ويعلم الله إننا من شيعته وأتباعه، ونرجو الله أن يحشرنا معه عليه رضوان الله. أما الشيعة كطائفة فمنهم مثل ما قلت من قد يكون صادق ومنهم الكاذب يدعيها دعاوى باطلة، وقد بعضهم يعبده من دون الله. أحسن الله عليكم. يقول: رجل طلق زوجته طلاقا بائنا 3 طلقات في وقت واحد لأنه أحس بالموت ولكي لا ترثه فمات، فهل ترثه؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، طلاق المريض وتصرفات المريض مرض الموت ومنها الطلاق، فهناك قول لأهل العلم أنهم لا ينفذون طلاقه هذا إذا تبين أنه طلق للمضارة. وقد ورد وأظن عن عثمان رضي الله عنه أنه لما بلغه ذلك ورثها رغم أنفه، إذا ثبت أنه يريد بتطليقها أن يحرمها من الميراث. والقاعدة يعني عند أهل العلم أن الإنسان يعامل بخلاف قصده الفاسد، إذا تبين له مقاصد فاسدة وعرفها الحاكم فمن الحكم الحكمة والعدل أن يعامله بنقيض قصده. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: طفل يلعب ويحفر في الأرض وإذا هو كذلك وجد قطعة ذهب وهذا داخل حدود الحرم النبوي، فسأل والده عالما معروفا، فكانت إجابة هذا العالم بأن يباع هذا الخاتم ويتصدق به بنية صاحبه. السؤال: والد هذا الطفل محتاج وعليه ديون، فاشترى ملابس وغذاء لأطفاله بثمن الخاتم من الذهب، فهل عليه شيء؟ ما أدري، لأنه يحتاج إلى تفصيل، يعني أين الموقع أين الموضع، وهل الخاتم قديم ولا يعني وقته قريب ولا عليه علامة أو ما عليه علامة، هذه أمور لازم تعرف. فلكن إذا كان هذا العالم يعني معروف فأرجو أن الأخ يراجعه حتى يستفسر منه أكثر، ثم إذا تبين مثل ما ذكر السائل أن والد الطفل يعني محتاج ولا يمكن أن يعرف صاحب هذا الخاتم، يعني قد تكون الأرض معروفة أنها لآل فلان، فإذا كانت الأرض معروفة لآل فلان فينبغي أن يتقي الله ويحرص على التعرف عليهم، وكيف هذه الأرض، هل هي داخلة في ملكه أو أرض يعني فضاء، أو أقول هناك أشياء لا بد من معرفتها. أحسن الله عليكم. يقول: هل السفر والغياب عن الزوج أكثر من عام يعتبر إيلاء، وما العمل إذا كانت الظروف لا تسمح بالسفر بعد عام؟ لا، إذا اتفق الزوج وزوجته وتراضيا فهذا أمر، لا، الشارع الحكيم ترك الأمر للزوجين، فإذا الزوجة عذرت زوجها وذهب يعني يمشي في أرض الله يسترزق الله ومطمئن على أهله وأولاده ولا يقاطعهم بالنفقة والسؤال عن الحال، فما دام قد تراضوا على هذا فلا إشكال. أحسن الله عليكم. يقول: هل يكفي في كفارة الظهار أن أصنع الطعام وأدعو الفقراء إلى البيت؟ إيه نعم، من أهل العلم نرى أنه إذا عمل وجبة دعاهم مثلا 10 10 20 20 30 أو دعاهم دفعة واحدة إذا كان هناك متسع وأطعم 60، فمنهم من يرى أنه داخل في هذا. أحسن الله عليكم. يقول: ما حد العورة؟ العورة عند جمهور أهل العلم بالنسبة للرجال من الركبة إلى السرة، وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه: يا علي لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، وجاء تحديث بهذا المعنى، وأن ما بين السرة أو السرة والركبة من أهل العلم يعتبرها داخلة في مسمى العورة، فهذه العورة لا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيها لا في الصلاة ولا خارج الصلاة.